ليه خايفين من شرع الله وانه في يوم يحكمنا؟ ليه هي نهاية الحياة لما نطبق دينا؟ ليه شايفين نرجوع لورا ولا عمره يقدمنا؟ طب ما انا عايز ارجع لزمان ايام الرازي وابن حيان، والعلم مش موجود في مكان غير بس هنا تلاقيه موجود. طب ما انا عايز ارجع لزمان ايام عمر ايام عثمان، ما كانش يبقى في حد جعان والعدل ما بيعرفش حدود. طب ما انا عايز ارجع لزمان لما الكفاءة كانت بتبان، مش شغل واسطة واي كلام، ده الكل مهنة لازم في شروط. طب ما انا عايز ارجع لزمان ما كانش فيه انسان يتهان، ولا تلقى حد عبد لفلان، والكل ملك الرب ودود. ردوا عليا لو انا مسكين ولا فاهم حاجة وغلبان، ما احنا بقالنا ياما سنين حكمناه بقوانين انسان، بقينا وسط الناس تايهين، لا رجعنا ولا مشينا قدام. انا عارف اننا الزمان كانوا فعلا لله عايشين، يعني المشكلة مش اسلام لكن في اللي طبقوا مين. يبقى يا ريت يوضح الكلام وبلاش بقى تخبط في الدين.